أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين أغر، فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وتابعيه. ثم أما بعد، فأحبتي إخوة الكرام، هنا حديث عن الأوفياء، هذا الخلق الجليل الجميل الذي أردنا أن نعيد معانيه إلى القلوب والعقول لنتعبد لربنا بهذا الخلق العظيم الذي هو من أساس الإسلام. لهذا الوفاء معناه تأدية الحق كاملا غير منقوص. الوفاء معناه أن تتعامل مع الناس فلا تبخسهم حقوقهم. الوفاء معناه أن تعطي كل ذي حق حقه. هكذا يكون الوفاء. وسبحان ربي العظيم، أيضا أن تحافظ على العهود والعقود التي بينك وبين الناس، وقبلها العهود التي بينك وبين الله عز وجل. وهذا الوفاء واجب أوجبه الله تعالى على عباده، وحرم الله تعالى ضده عكسه. الوفاء عكسه الغدر والخيانة، والخيانة والغدر الإسلام مجها ورفضها وحرمها ونفر أشد التنفير من الغدر والخيانة. تعالوا بنا ننظر ماذا قال ربنا عز وجل عن الوفاء. الله تعالى قال: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. أوفوا بعهد الله، يعني عهد الله. الله تعالى عهد إلينا بأشياء، من عهد الله التوحيد والطاعة ومخالفة سبيل الشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. ومن عهد الله المحافظة على الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد أشرك. لهذا وأوفوا بعهد الله. أيضا ربنا عز وجل قال: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. إذا وفينا بعهد الله وفى الله لنا بالجزاء والثواب الكامل العظيم في الدنيا والآخرة. الرب شكور. من كرامة الحسنة الحسنة بعدها، حين تحسن الله تبارك وتعالى يجعل من ثواب الحسنة أن يوفقك إلى حسنة بعدها. لهذا أيضا الله تعالى قال: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، يعني مسؤولا عنه. يعني يوم القيامة الله تبارك وتعالى يسألك عن العهد الذي بينك وبين الله، والعهد الذي بينك وبين الناس يسألك عن ذمتك وعن عهدك أو عهودك التي بينك وبين الناس. وأول آية في سورة المائدة الله تعالى قال فيها: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. تأمل بالله عليك، أوفوا بالعقود. العقود الإجارة وغيرها، جميع العقود اللي بينك وبين الناس، الله تعالى يقول أوفوا بالعقود. وسبحان ربي العظيم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. آسف الحديث، قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. تصور، في ثلاثة خصم لربنا يوم القيامة: رجل أعطي بي ثم غدر، بالله اعطني كذا، بالله امنحني كذا، وانت عشان عظمت اسم ربنا اعطيته، لكن هذا الانسان لم يعظم اسم الله، لم يعظم شعائر الله فغدر. هذا الله تعالى خصمه يوم القيامة في الآخرة. ورجل باع حرا فأكل ثمنه، فالحر باعه ثم أكل الثمن. والثالث رجل استأجر أجراء، عنده صنيعية، سباك، نجار، مبلطات، أي صنيعي، حتى المدرس مثلا، استأجر أجراء فاستوفى منهم العمل ثم أكل أجرتهم. وده كتير في واقعنا، كثير جدا في واقعنا نرى هذا. جماعة الصنيعية تجد فلان ده أكل علي 2013 وما رد علي مالي. يا أخي هذا ليس من الدين في شيء، ليس من الإسلام في شيء. أعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. أوف بعهد الله، أوف بالعقود التي بينك وبين الناس، لا تؤجل أجرة العامل عن وقتها. فهذا نوع من نقض العهد ما دام في إمكانك واستطاعتك. لهذا إخوتي الكرام ربك عز وجل يقول أوفوا بالعقود. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول وما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. أنت قادر أن تظلم أحدا من الناس؟ سيسلط الله عليك من أقدر عليك فيذيقك الذل ويذيقك الهوان كما أذقته هؤلاء الضعفاء الذين لا يستطيعون أن يدافعوا عن أنفسهم. وحكى الإمام البلاذري في فتوح البلدان موقفا عجيبا غريبا، إن قتيبة بن مسلم افتتح سمرقند، فكتب أهل سمرقند رسالة إلى عمر بن عبد العزيز إن الفتح الإسلامي لسمرقند باطل. لماذا؟ لأن قتيبة بن مسلم دخل إلى بلادنا دون أن يؤذننا أو يخبرنا أو يعلمنا، لهذا نحن نتحاكم إلى الخليفة عمر بن عبد العزيز. فكتب عمر بن عبد العزيز أن يجلس قاضي مسلم لهو الإمام جميع بن حاضر، فوقف وسمع من المسلمين وسمع من أهل سمرقند، ثم حكم القاضي المسلم بالقضاء التالي: إن الآن ينبغي أن يخرج المسلمون من سمرقند، وبعد ذلك يعلنوا بالحرب ويستعد أهل سمرقند للحرب، أو على الأقل أن يعرف الناس إن في إذان بالحرب. حينئذ أمر القاضي المسلم بذلك، فخرج المسلمون من سمرقند. لما رأى أهل سمرقند ذلك علموا أن ذي الأخلاق العالية الجميلة العظيمة جدا لا يمكن أبدا أن تكون أخلاق أنسفها أبدا، فجاء الناس وكرهوا الحرب وشهدوا أن لا إله إلا الله، وأكثرهم يعني شهد أكثرهم شهادة التوحيد ودخلوا في دين الله عز وجل، فالأخلاق غيرتهم. انظر ماذا فعل هذا الإمام القاضي، حكم بالعدل ووفى لهم. لذلك أخواتي الكرام الغدر ليس من أخلاق الإسلام في شيء. قال النبي عليه الصلاة والسلام أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصة منهن كان فيه خصة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. حاشاك أن تتحلى بذلك. إذا وجدت في قلبك أو في نفسك خصلة من ذي الخصال جاهد نفسك أن تتخلص منها، فإنها من خصال المنافقين. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا أؤتمن خان. تصور، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا جمع الله الأولين والآخرين يرفع لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة، يقال ذي غدرة فلان ابن فلان. فليس الغدر من الدين في شيء، ليست الخيانة من الدين في شيء. ربنا يحذرنا من ذلك، الله تعالى يحرم علينا ذلك. كن وفيا كرسول الله، كن وفيا كأنبياء الله، كن وفيا فإن الإسلام يأمرك بالوفاء، كن وفيا طاعة لربك عز وجل، كن وفيا فإن خلق الإسلام الوفاء، كن وفيا فإن الوفاء جزاؤه وفاء الله لك. بأن يكمل الله لك الأجر في الدنيا والآخرة، فتعامل بالوفاء مع خلق الله، وقبل ذلك تعامل بالوفاء مع ربك جل جلاله، كن وفيا، فإن الإسلام يجملك ويكملك بالوفاء، والوفاء خلق الإسلام، فكن وفيا رحمك الله. أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين أغر، فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي